بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وحن كده حجرني في سورة الأعراف، وحن كهب لي قصة نبي الله موسى وريبني إسرائيل، يعني مارتي قصة بسنين أيان كده حجرني مركة نعموينك الله سبحانه وتعالى وقلي يسدى أي نعمة إلهي سبحانه وتعالى وقو أبال درين الرمهاس أيان كهد ديني مركي أيتيها كجرين. وحن سوى أرقني نبي الله موسى إني ويديستين استسقاء وحلي لها وراب يروب إنو إلهي سيئو اللهم او اذني او امري او وحي او ذي نبي الله موسى بقح انو اشيس كل افته سداس مركب ديئي كهلان سدي بو سميي نبي الله موسى لبي طبعا الوض با اقصو بحضي مركاسا قلو والبابا ديئي بي اشي اي ايادة خاص كو اهيد ما داما لبي طبعا قبيله اي كوبنايين اي اي ماركتي قرتي أي ماشي ذا يعني إيش خاص قوة أي كعبته. ثم الله الرحلي بكهريجي حدنا وحلوس ودجيء عنا ذك وجو ناكسن والمن والسلوى مركا نعمة ذا إلهي أوسيي ويكو كفريين أو ويبينيين شكر جدنا الله ما إيمانين مركز ربي سبحانه وتعالى يري وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها نفتو ذا ظلمية أما قوح أي ابنو قيستين وظلمية لما أركويا مركز ولي نعموين كي إلهي أقل يسيدي أقبح جرين يعني ما أركب نعمة أيه كفرين جرين أيها نكب ذا جرنا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وإذ واذكر حسنو محمد وكشاكيه إذ وقت كشيكي قيل لهم ربني إسرائيل لو يري اسكنوا دقا هذه القرية مقالة يعني مقالة دقا لو يري بل وقت كشيكي بالليل مركب قوة النبي اللي جوغو وحويان أجداده ذي وياشه ذي وحي إلهي أودجيه والله قهض لي ويان مركا حضر الكاس وحا كير والنبي الله موسى ويان مقالة ذات أو بيت المقدس دقب الويري أو إلهي أودجيه مركا دكتان وكلوا عنا منها مدينة ذات بلد كحقيسة حيث شئتم ما يال الله ماشى الدونتان وحكعون أبو ربي سبحانه وتعالى حيث شئتم يعني رزقنا لدحي إلي مركا وح الله وحي آد مال الله ماشى دونتان إذن كان ربي إذن سيئة كعون أبو ربي لي لكن مركا قليسان مقال ذاسي وقولوا إراه ذا أو لها حطة هذه مدني حطة هو بنوي وذنوب تيني لهو بيه يعني مارك عفنوي دنب دافوي ذنوب تيني نلو دافو سلاسو كالبها ودخلوا قلا الباب إردي قلا يعني باب المدينة باب القرية مقالة إردي دي قلا مركات قليسان سجدا حال كونكم سجدا إذن كو أكو سجود سن مقالة إردي دي كقلا مركي أتصدى يشان أو بلد كاس مركات قليسان إذنكو متواضعين وسجود سنة أتقشان إذنكو كلمة دي يعني ده اللي إذن يري أرانا إيا أتصدى كو قشان نغفر وان دافينا لكم إذنك وحان إذن دافينا خطيئاتكم قففيال كيني إيا ذنوب تيني بان إذن عافينينا إذن دافينا تاسد كوهي ليسان وقت قاد قليسان المركة لبدا مقالة قليسان لبدا أرمض مركة لطي مادان ذنوب تيني بان إذن دينينا سنزيد وانكردنينا المحسنين ذاتك إحسان كسمييو غفران كان يدم بداف كان ربي أوسي يعني وحبان وبكر دينينا فضل الإله بمحكسينينا ونزي أذنينا ويا سنزيد المحسنين فضل ربي سبحانه وتعالى أيان أكر دينينا وعلى المغفرة بل أكر دينا يا ويا ذنوبتي لا ضعفي دشي دبو إلهي زيادة كلاسينيا مركا هذا كان وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية هذا الكاس يعني عدة تري وحويان هذا الكافك أرنيه والنبي الله موسى ويان سيد الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ونوجش هاي ونقصوا أرجني وحكيري ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين هذا الكاس وكيري أرضي إلهي أو إذين قري وأدول إذين كل إذين سيئة وربي إذين يعني ما أرتي إذين قري سيسهلنا أدخل قلي كرتان أرضي أس قلب وكير ما أرتي أدخل الأرض المقدسة مركوا بيت المقدس ويا قريضا لشيغي وبيت المقدس ويا هذا الكاس نبي الله موسى أي كيري سورة المائدة كسوة مرمي هذا الكاس وحي أي ككينين إلى أي رهدان إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون إلى هل كثيكي إلى هذا مرنا مقاليني إنت ذاتك جبابير ذاهي حيوك قبضاني مقالة كل جيران قيلي مينو أذيك يا ربك أقا موسى وإنت إسرع ذان قلا قريدي قلا ونوفرة مركا عناك هل كان نبي كسوكي ناي هذا الله سيكي إلى هذا ونعم إلهي الله قريه اللي ركاله يقاله سهلة كقف سنة يسال أي مرن كاسكة كينين ويان مرك اللبات وحوه الله الشيبة اللي أمرئين إليه ماتا مرك المقالة ذي قليان ومدينة داس أي بلد كاس بيت المقدس إنه قلان لدونيو الله الشيبة إنه كلان صدام بالغباء إنه دنبداف ويديستان وكلمة دا حطة تنعى أيقو أرانيو إنه يراه ذا أي قلان ثم يجو سجود سن سجود اللوجي هذا بمعنى الخضوع والتواضع متواضعين وهو أما سجود سن أي قلان سداس يعني لبضع الرمودنا عكس بك كينين ويكمر مين ويديدين ويان سدا أن أركضون إن شاء الله تعالى وإذ وقت كشي كين نبي محمد يعني وإذ وذكر حس إذ وقت حس أو كشي كين قيل لهم ربني إسرائيل ويهودي الغيري والنبي الله موسى أكيري أسكنوا هذه القرية مقالة عن أوتمة دقب ليرو بيت المقدسة وأرض إله إذين دياري وسهل أتكو قليساني قال يأسكنوا أو دقب الغيري مركها تكتأنا وكلوا منها حيث شئتم يعني من أي مكان شئتم منها ما الألم ما شاء دونتان بعد بيرانيسان وحبات كعونيسان شاء دونتان بعد وقنعسانيسان سادون تنباد وصف رئيسا ماشا دون تدكدقي إذن كأسكالي وح الله وحي آدون تمال ألا ماشا دون تانا وحكعونا ويا وقولوا وحات راحذان مركز قليسان حدة ده يعني حين دخولكم حين دخولكم القرية مركز قليسان حدة إراهذة كلمة داس إراهذة ويا ولذلك عبد الله بن عباس مركز حدة أفسري أي مغفرة بكفسري وقولوا حطة أي مغفرة مغفرة بها دنبي داف يعني إله ونهو دنبي داف ولو جيدوا استغفروا دنبي داف إلهي ويديست الله دنبي داف ويديست لو جيدوا مركا وقولوا حطة صدا إراهنا حسن البصري قد هذا مركا فسريان وحيلين حطة معنيه ذو حوي أحطب عنا خطايانا الله يقفف كيني نقهو بي ونقض دادي يعني نجا طهر وذنبي يعني نوع فيه نوع ذنبي داف سلاسة لو جينا أيلين وقولوا حطة هذا الكائرة ذويا يعني اللهم حط عنا ذنوبنا سلاس وكذا ودعوه ذنوبتين ربي ونوردات إذنك أرمي مقال ذاسي قال وادخلوا قال البابا أي باب القرية مقال ذا إردي ذي قال وقدس بيت المقدس قال سجدا حال كونكم ساجدين إذنك أكو سجود سن قال يعني متواضعين خاضعين ورب أخشع سن وسجود ساجدين ربنا إذنكم متوقوه قانسا وأخشع سن مقال ذا سيقلبوا ربي سبحانه وتعالى مركا لبداس مركا التي ما دان نغفر لكم خطاياكم مركا أمركا وقولوا حدة وادخلوا الباب سجدا جواب الأمر وحوي نغفر لكم تاسويا نغفر وان دافينا لكم إذنك وحان إذن دافينا وإذن أسطرينا خطيئاتكم قففيال كيني حيالي ذنب داف باد إلهي ويديستين وحي رب سبحانه وتعالى آد ويديستين أيو إذن سينو يدنبغي نبو إذن دافيا والذين طهيرين تاسك إلي سوين نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم قففيال كينا إذن دافينا مركا يعني مركي يعني تهالة سمييو وذنوبتيني إلهي إذن دافو حدنا رب وحوري سنزيد المحسنين سنزيد وانكردنينا ونزيادنينا على المغفرة مغفرة دي وقففك ذاتك الله دافا بانوحان ازيادنينا المحسنين ذاتك وناق السمييو بانوحان اكردنينا بما نتفضل به عليهم وحالا وحي أن كتفضلين وصينينا بانوكردنينا ومن خير الدنيا والآخرة كمدا الدنيا آخر خير كودة كمدا أيان الصينينا ويا مركو أنوكردنا قفك مركو إحسان ليمادو أو إحسان أو سمايو عمل كيسة أو إحسان كسمايو وناقو ليمادو عمل كنا وحو إحسان أو محسن مقضاء مركي أو قفكو يعني إيمان ليمادو إخلاص أو ليمادو متابعة أو ليمادو دينك أو كراعو رسوش أو كراعو مركاسا أو محسن قفكو نقنية مركو إحسان كاس أو ليمادو إحسان كبدا با إلهي كو أبال مريا سيد رب أولي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلا جزاء إحسان كقفكو محسن كاس وناقة سمية جزيه سوح كلامها إلا إحسان مويه مركو جزاءها سيد أصبو رب سبحانه وتعالى أيو مغفرة ذي وحكت ديري يبو رب سينا ياويا أرنكي مركا أو لأمري أو ليري وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا مفليين مسمعين مفلين الله فأنه شيء سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له فبدل ويبدل قاتين الذين كوي ظلموا الظلم سمييو نفتو ذلمي ومنهم من بني إسرائيل ري بني إسرائيل كمدا وحي كبدل قاتين هذا الكي أمر كي لفري قولا هذا البيسو بدل قاتين هذا الكاسو غير الذي كي آن أحين قيل اللهم أيغ اللو يري هذا الكي اللي يري بها إراهضة هذا الآن أحين أي سبب القاتين أمر كي لفرين وأي كتجين ويا وحي لفرين وأي كتجين مركا أي أركا سميان محاقف صدي هذا قفك إلهي أمر كي سخلافه والعقابة الله عليه فأرسلنا واندرني عليهم دشود وحان كسو درني رجزا أي عذابا عذابا كسو درني من السماء سمضى أيانو كسو درني حق عرك أيان لوغا كيني رجزي عذاب رب وغسو تجي بما كانوا أهان شهوغي يظلمونك وظلمي أي حايل يعني نفتو ذا أي ظلميين حقي أي ظلميين سبب تيدا أي أرن كاسو كقف صدوي بما كانوا بما أي بسبب ما شيء سببك أي كقف صدوي كانوا أي أهايين يظلمونك وظلميو ظلمي أي لي مادين سبب تيدا بعذاب كاسي سمضعو كليمد و الله كسو دجيه ويا مركا الله ونوش هيغيني أرنكي بدلين تبديل بيكو سمايا حضل كي لأمريو حطة ليري وي بدلين وحيكو بدلين حبة في شعرة حطة ماشي ليري أي مغفرة البعض دنب الله في الله ودنب جنهوبي وحيكو بدلين حبة في شعرة يعني ما رتي هذا الكاس أي كوب الدليل وياه هذا الكاس أي كوب الدليل ثم وادخل الباب سجدا في ليرنا إذن كو سجود سن باب كقال إردي مقالة قال ليرنا وحي كوب الدليل أيغا أو الضرابة كسي قيو أي مقالة ماشي سجود اللي قدوني أي مقالة يسيدا كوب قلين وياه سيدة أو مارك النبي الله محمد ناشيق عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري أورنا أيه وكذلك إمام الترمذي أورنا أيه يعني مارتي ترمذنا أو صحيحنا أيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مارتي رسولك أياوح يري قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم هذا الكاس أي ربي فري إنه حطة يرهدان يردي أي قلان سيدن بقود الله دافه مركز حيري فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة يعني ما ركي وحي بدلين هذا الكبي دوريين يردي بي قلان أيه ودبضة كسقيه سلك كسعضة أي يردي مقالة سيداكو قلان مركا كبعضنا هذا الكاسبير هذين حبة في شعرة بيدهن أما حنضة أي حبة تكون بدلين النون أي كدرين حنضة من شعير وير هذا أما حنضة مدهان حبة من شعير حبة في شعرة وحسو دنبو وي شيئان وي مركا على كل حال يعني وي بدلين هذا الكي إلهي أو أمري أي كبحين وي مركا كبحين عقوبة لا ساكد عليه فبدل الذين ظلموا منهم فبدل ويبدل قاتل يعني وحويان يعني أي فوضعوا مكان الحطة قولا غيرها ساسا لوجيدا فبدل ويبدل قاتل الذين ظلموا كوي ذلمي نفتو ذلمي أم حق ذلمي ومنهم بني إسرائيل كمدا يهودي كمدا وحيبدل قاتل قولا هذا بيبدل قاتل قولك أو غير الذي كي أن أهين قيل اللهم لو يري حضلك أيه لو يري إراهذا ماذا نحين أي سوبة القاتين مركة فأرسلنا واندرني عليهم دشوا ذوحان كسوا درني رج يعني من السماء سمد حق يدوحان كسوا درني رجزا عذاب بانو كسوا درني مركة رجزيان علماء ذوحي إليهم قار مفسرين وحمحتمل يعني سيدي مفسرين تيرهلان طاعون بو رب كسل ذي يعني عمر السماوي أهب إلهي مارتي طاعون كسل لغوها لاقب إليه وإن بدنوا أيها كم إذا يكون دنتين أما إن لي هذا هو عقوبة من السماء ما عيدون طرح النقطه عقوبة إلهي حجي سكت مد أيا لغوها لاقب إليه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هل كان آيدان إلى أن كجارنا فلما عطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يعني أفرتاس آيدود وحو ربي سبحانه وتعالى كقوى الرمية قصة أصحاب السبت ذاتك اللي يرى هذا أصحاب السبت أيو ربي كقوى الرمية ذاتكاس يعني أصحاب السبت قاهي وحويان مالك السبت ذا ربن إسرائيل وحي عصدين مالين عطلاء إني أنقطه وفصح أي قاتان وشقادة كفريستان أي ويديستين وصدى اللوسيي مالك السبت ذا أهابا إلهي وحكرابي إن أي كلون كجلابتان أي بدأي كجلابتان أي الله قرابي عقوبة الله وقدقها أمر كإلهي سبحانه وتعالى وي خلافينه حالي لي مادين وشيق محرم كأهل لي مادو وحي يعني حيلة وحي محرم كأو حيلة يستين حيلة دي اللي مادي مالك السبت ذا أها سيد إمام البغوي في تفسيره وكو قريه وحو لي يا شابان باو وحي وذي أرنتان وشيقي وحو كلي هاي يعني وحو كيري ورمانت سبت ذا إنا تكلون كقادتان أود عنتان بالي ذن كرره لكن إنا ماركت وحسميستان لذن كمره مشغك الآقب ستان marka wuxuu tusay yaani sheedaanka uu qurxiyay in meel maartay biyaha kamida ay maartay clear ka soo furaan oo wadi yar ay ku waadi yar ay meesha ka dhigtaan badda agteeda أما أي مارت شبه كسو حران مالك ميدا مالك سبت ذا إله امتحان بوغد ديو مال انت سبت ذا كلون كمالك استوجي ربدا كركين اسك سعرية حيرتي واسك دات سيئة امتحان مأبو إيماني مال مها اللحظة مال موضو كلي اي لوفا صحيني جلابتان كلون بارك ما يام بدوين تقل يا مدول كوسو تقي وافقاني يا مارك يام مارك امتحان بو ربي أقرد سبحانه وتعالى سداس درتي بمارك وحي حيليستان إن اي مارك تميل قونية سميان سمالين تاسبت دا ما أقرسان إن إليهن لكن كلون كايكوسا أروريان وماشا شبقا يكو حرتان مالك أحدنا مارك هاس انت مالك أحد اللي قارن اي كربحان وحي إسو حريستان يحرض كوسو شبتين بيها يكوسو حريستين يكربحان تيبي مرك اللي مادين سيدا درتيد با مرك يعني دتك كل قد ريبا إسرائيل دتح معها سيدا حالة بسومر ني ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فسومر دت في عمبا كبوحو مرك مقالة دي بلدك سيدا حقيبوت بي مرك أقيب سمين قصد إنو شيء دونتون أرك دونو قلوا قلوا ارتكاب المحارم التي من محرمات المحارمتا محرمات إن للي ما دتك للي مدهو سميهي أو كلهم كجلابتي أرسدي قالوا وحوى قالوا كلو وين وعديسي ويكو إنكران وين رديين وحا إسمين أيام بيكرمين قالوا كلو أن أيضا وحبا جلابانين وحنا كشقيسانين ولكن يعني ما ركتي أيضا أنا فعل كاسك لقيب قليل مرا أين أمر وحنا كمريبين لكن مركي دقات كاذين أي وحي إذا دد كان دد إلهي هلاقي يوهيه دد إلهي وعذابه يوهيه محاكرتا وأنا دي نحطر ميسا فراحة كالقاذة سكدا أيها وعدنينا سدح لاس قيبوت أي مارت أقيب سمين قال الله وحي الريبتي ممكن كددك اللي قل ريب يوحي لي وحي كفا إذا ين لما أركي فراحة كالقاذة مركا الله ونوشيقي آيادها مكو أركي دوننا قال ذي لاتيمد يعني محرمات كشيء حرام تأها سميسية جلابتي بب كلون كجلابتي إنه إلهي عذاب قبطي وحلاقي بل أو مسخ كسميي داير لقديه أي رب سبحانه وتعالى إنه شيء قال ذي كلاته أو منكر كدسك كربتينا إلا بدبادي بو إلهي عضين يا أو شيء قال ذي كلنا ولا جاء مصي قال ذي كلنا شبه لغير لما شيقين مركا علماته ويكاه الله نقول الله ما لحلاقه بس لما حلاقه واركد دورنا إن شاء الله تعالى مركا قصدا وقيت أرن كاسي كورن واسألهم واسأل سؤال نبي, محمد نبي الله محمد هم يهودي أبيك كله جوكت زبن كاقة مدينة كله جوكت ويدي وحد ويدي سا عن القرية عن أهل القرية قرية ذي أهل كيدي مقالة ذي أهل كيدي كويدي التي مقالة ذي قرية ذي كانت أهي حاضرة البحر يعني بد أكتي ذا أهي بد أكتي ذا أهي أمس حاضرة البحر يعني حيب تصارني وصاحل ككر صارني حيب تدشي ذا صارني مقالة ذاس كوان بالويدي دكي ذي حالكو ذي كويدي إذ وقت سؤال أو ويدي يعدون كواس أمارة أهل قريها مقالة ذاس يعني ذاتك يجوغي أي حد قد بيين في السبت مالين كالسبت ذا دحلي ذيكو حد قد بيين إذ وقت أي حد قد بيين تأتيهم أيو إيمان أيسي حيتانهم يعني كلوميبو دي إيمارتي ملايقو دي أو إيمان أي يوم سبتهم سبت قد مالين تيسا أو إيمان أي مالين تسبت ذا أي إيمان أيين شرعا حال كوني حال كون السمك شرعا أما حال كون الحيتان شرعا هو ظاهرة أو موقظة بيها كركودة صارن أي هاين شرعا أي هاين بيها كركودة كوا صارن أي أركيان أي قبسن كران أي هاين ويوم مال لا يثبتون أين سبت قل سبت أين قلين مال أنت أين سبت قلين أي يوم لا يدخلون سبت مالك سبت لا مال أنت أين قليننا لا تأتيهم كلون كودي وما إيمانا يسو وما إيمانا يان أو بدوين كي قل يانا من أركيان ويان قلت أرن كاس ويديبا لي كذلك أي مثل ذلك الابتلاء بلداسي اختبارك امتحان كاس وحل مده بان نبلوهم aan jaribna sidaas oo kale baan nabluuhum u jaribna oo ikhtibaarna aanu imtixaanna weeyaan rebni israa'iil aanu imtixaanay bima bisababi ma shay sababtiina aan ku imtixaanay kaanu ay ahaayeen yafsuquna kuwa faasiqna ma samay yani bisababi fisqihim wa khurujihim an ta'ati illahi wa xuduudihi ayaan ku imtixaanaa imtixaankaas sidaas aanu ku samaynay buu rabbi yiri marka aayadan wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri qaryadu waxa weeyaan yani waxa quraanka inta badan uu isticmaalaa waa magaalada weyn oo baladka weyn ayaa qarya loo isticmaalaa caasimadaha kale taa loo isticmaalaa waxa la yiri dadka la weydiinayana waa dadkii nabiyullaahi maxamed la joogay yahuudi la joogtay baa la leeyahay su'aal dadkii waagaas bal arrinkooda weydii baa la oran weeyaan qaryadaas ilaahay wuxuu noo sheegay inay tahay kaanat xaadirata albaxri xaadirata albaxri yacni waxaa loo jeedaa bay culimmadu leeyihiin qurba albaxri baa loo jeedaa yacni badda agteeda ayay magaaladaas ku tiilay waa magaalo xeeb saaran weeyaan magaalo xeeb saaran weeyaan marka yacni waxay yidhaahdaan bisaaxili albaxri yacni biqurbi albaxri intaba waa lagu sheegaa weeyaan laanna waxaad odhanaysaa maalan haddaad tidhaahdo kuntu bixadrati daari xadrati daar ayaan ahaa yacni waxaa loo jeeda ay biqurbiha qurbi daaran joogay daarta agteeda ayaan aan ahaabaad odhanaysaa weeyaan marka dadkaas su'aal ayaa la leeyahay yacni maaragtay xaalkoodii bal weydii baa la odhanay dadkan qisadoodana iyadoo duuduuban baan waxaan ku soo marnay fii suurati albaqara marka hadda suuratu alacraaf ayuu ilaahay ku tafsiiliyey maxaa yeelay fii suurati albaqara rabbi wuxuu leeyahay walaqad calimtum alladiina actadow minkum fi lsabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin ijmaala loo sheegay iyadoo duuduuban baa la sheegay laakiin suuraddan baa ilaahay ku faahfaahiyey suuratu alacraaf qisadooda waxa ay tahay weeyaan qisadoodana waan ka soo hadalna waa tan hadda aan soo sheegnay weeyaan marka wasalhum su'aal nabi maxamed oo kuwan yahuudda kula joogo can ilqaryati can ahli alqaryati magaaladii dadkeedii ka weydii allatii magaaladii kaanad ahayd xaadirat albaxri badda agteeda ahayd ama xeebta saarnayd magaaladaas waa magaaladee ilaahay nooma sheegin qaryuu rabbi noo sheegay magaalo inay tahay qaryadaas sidaas baan u daynaynaa mufasiriintu waxay leeyihiin qaryad magaalo la yidhaahdo eyla weeyaan ayaa la yidhaahdaa oo ku taalla bayna madyan waa tuur yacni maaragtay sidaas bay oranay qolooyin kale macno kale sheegaan calaa kulli xaal waa ka gudbaynaa iyo qaryo qur-aanka noosha magaalo un weeyaan haddii wax magaalada magaceeda in la sheega wax maslaxadi ay ku jirto allah waa noo sheegi lahaa subxaana wa tacaala marka wax maslaxadoo noogu jira lama arko muhimadda in la ogaado un magaalo dad deganaa inay ficilkaas sameeyeen taa un baa muhimaddu tahay weeyaan id waqti weydii yacduuna ay xad gudbayeen dadkii magaaladaa deganaa fi sabti maalinka sabtida ay ku xad gudbayeen oo yacni maxay gudbayeen yacni maalinka sabtida jillaabashadiisa ayaa laga xarimay waxay ku xad gudbeen bisaydi samag inay maaragtay ugaarsadaan oy jillaabtaan kalluunka ay jillaabtaan ayay ku xad gudbeen amarka ilaahay bay sidaa ku khilaafeen bal waqtigaas weydii baa laleeyay dadka noocaas ahaa id waqti ay xad gudbeen marka idkan dambe waxa weeyaan waa daraf waxay u tahay yacduunadaas maaragtay daraf u tahay weeyaan id waqti ay sabtidii ku xad gudbeen ta'tiihim ay u imaanaysay xiitaanuhum kalluuyadoodii kalluunkoodii oo u imaanayay yowma sabtihim sabtidooda maalintii maalinkii sabtida ahaa baa loo jeeday yowma sabtihim shurracan asagoo ah mid muuqdo oo bannaanka yaallo biyaha korkooda iska saaran marka shurracan waa xaalo weeyaan waa la xaalayni waxaa la yidhaha waa jamcu shurrac waa jamcu shaaric shaaric ayaa shurrac lagu jamciyaa marka waxaa loo jeedaa yacni daahiratan cala almaai sida cabdullahi ibni cabbaas uu ku fasiray daahiratan cala almaa biyaha korkooday ka muuqataa ee bannaanka biyaha iska dul sabaynaysaa weeyaan kalluunkii meel walbuu iska yaallaa gacantooda gaarto way qabsan karaan weeyaan id ta'tiihim ay u imaanaysa xiitaanuhum alxiitaan waa jabcu xuutin xuut baa xiitaan lagu jamcinayaa weeyaan xiitaanuhum ay u imaanaysay kalluunkoodii yowma sabtihim maalintooda sabtidooda maalintii shurracan asagoo ah mid biyaha korkooda iska saaran uu yahay yacni maalan زمخشري يقول في كتاب الكشاف عليه حدات الذي شرع علينا فلان يعني وحل وجه ذا إذا دنا منا مركو نوسو دواد مركو كلون كوذبا أسو دوادي ويان كلون كوذبا أدوادي إذا دنا منا وأشرف علينا مركو نوسو دواد بالي رهدا يعني شرع علينا فلان هبل بان نوسو دوادي أياد أرى نيساويا ويوم ما لا يثبتون أين سبت قليننا لا تأتيهم أي لا تأتيهم حيتانهم كلون يدود أمي مادان كلون كوذبا إيمان مهي ويان مركا وامتحان إلهي سبحانه وتعالى امتحاني يوم لا يثبتون يعني يوم لا يدخلون في السبت بالوجيدة ما انت اين سبت قلين اي سبت اين نحينه ما المال لحل ما الموضو كسوارتي كلون كودو ايمان ماي ما اركيان وحل ما هل كلون اركيان حتى لا يرون حتى سمكا واحدة هل كلون اركي مايان الا اني بدوين تكدوران مويه وكو دبتوني مركاسي مركا حيالة دان سمايين محرمات كأي يعني شيء قال لقى حرمي بي مركا حيلة يستين ويا مركز ربي سبحانه وتعالى عقوبة ذا سأكرر ذا مركا حيلة اللي يمادين كذلك أي مثل ذلك الابتلاء ابتلاها امتحان كاس كواس آن امتحاني أي مثل ذلك الابتلاء والامتحان أي نبلوهم آنو امتحاننا آنو اختبارنا ويا أهل كتاب يهودي سدا سأنو امتحاني بما كانوا أهل شهوغي يفسقونك وفاسق لما سمعيها يعني بسبب فسقهم أيو رب سبحانه وتعالى يطاعد ربي أي كبحين سهدين ربي أي طلابين أيو رب سبحانه وتعالى كعقابي وصلاء بامتحاني ويا وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ وقتك شاكي قالت نبي الله محمد قالت أمة كوح أي تري أمد هذا حلوجي هذا معنى طائفة لوجي طائفة من أهل الكتاب أمة كوح أي تري ومنهم ريبني إسرائيل كمدا لما تعذون قوما الله مهلكم لما محيبات تعذون أوان نيسان قوما ضد محاد أوان نيسان قومك الله الله مهلكهم من هلاقي أوياي والله هلاقي إلا ويهلك سمين حدود إله بيت الله بيني أمرك يعني نهيجي ربي أو كرابي وحي أو كرابي بيكو حق قداني بدك أمرك ويحلق سميان محاد واني نيسان أو أمسي معذبهم الله عذابي عذابا عذاب عذابك شديدا درن وآدي أدو أذك أو عذابي محاد واني نيسان مرك وحوي يعني مارت فلا فائدة في نهيكم إياهم ريبست أتكريبيسان يعني منكر كأي سميانيان وحفا إذا هو كجر ملح هذا الكاس بيليه يعني كوح أي كم إذا أي وحي كو أرانيا قال ذي إنكرتي مركا سياقي وحالك قرانيا هالكاسي إنا يدد إستاقين أي فعل كحنك أي سمينا يانا يكو إنكرين أي كرابين أي كجوجيين كهري إرادين وعديين قال ذا أنا مركا يدد كاس صالحين تأخير كسميين أي كو يرهدين لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ وقت كشك النبي محمد قالت أيتر أمة كوح أو منهم ربنا إسرائيل كمذا لما تعيدون محاد أواني نيسان قوما ذات الله الله مهلكهم من حلاب أويه أو أمس معذبهم من عذاب أويه عذابا عذابك وشديدا درا أو عذاب أيه محاد أواني نيسان وأنا ذو حطر ميسا فرحة كقاذوية محيكو جوال المركة قولدهم مارت منكر كريبيسي حكوا جوابين قالوا وحي رهبين معذرة إلى ربكم قالوا ضدك صالحين تأهاي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو استاقي أي وحي رهبين معذرة يعني مارت فعلنا ذلك أرن كاسبان سمين أما نفعل ذلك سنة أسبان سمينين ومنكر كريبين محانو كريبين معذرة لأجل معذرة عذر دارشو أو إلى ربكم ربينا حقيس يعني أهاتي أنت كأنا عذر دارني إلى ربكم ربينا نعذر دارني يعني وين عذر دار ربنا حضانا منكر ككرب من أن كأمسنا أيان لمن نقولنا أيان كلام من نقولنا مرك معذرة إلى ربكم أيان سدا أورنينا يعني أن من أرنتس أن أفلينا وين معذرة إلى ربكم هذا الكاس أي مارتي أي كجوابين مركب معذرة وحال إذا هذا وقراءة حفص عن عاصم حفص عن عاصم أي معذرة كلي أو أخرياويا معذرة إلى ربكم قراءة أنت إذا كلا صوهر معذرة بأخريا تأذوي قدا معذرة إلى ربكم أي أخرنيا مركا يعني مركي سيدا اللي يرهدنا يعني هذه معذرة إلى ربكم أما هذا معذرة إلى ربكم أرنك لوحوي ومعذرة إلى ربكم عذر دار شعن إلهي عذر دارنينو سيؤوس ربي هدانا منكر كآمسنو دكا أونو لها لكن درتيد بان مارتي عذر دار درتيد أيا سيدا أييلين إيو مد اللباد وآهي ولعلهم يتقون ولعلهم أحي مذيهين مركان وعدي نؤو منكر كاس آن كريبنو يتقون إني بقانو أو ربي قود إي كعب سدانو فعل كأي كل حجران أي كهرا وإلهي أقول نقضان هو مذيهين لأن قفك بني مسلم كمركي لوانيو خير كالله شيئو يعني بدنا بإنو إلهي حسوستي وبدنتا مركا لبدا الرموت درتيد باندت كاس أن أرنتان أسمينينا ونوى أغربينا منكر كأي سمينا يانويا مركا سدح راس قيبوت أي مركا يعني أقيب سمين محالي رهدا ريبن إسرائيل قلت منكر كي لتمد أو مالينتي سبتدا كلونك جلابتي إيه قلت ريبتي أو كنكرتي فعل كأي سمين يان كديدي إيه قلت كآمستي وآنن وحنا مارت أيجنا آنن جلابنين وفعل كلا إيمانين وحنا آنن كريبين ومنكرنا آنن كريبين لكن كو إنكري دتكي منكر كريبي أي كو إنكرين أي كو يرهدين لما تعيدون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا صدح ذات قيبود أي أقيب سمين صدح ذي قيبود مركة الله باك ورمي مركة جزهودي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا مركي كتاجين نسيانك بمعنى الترك جيوي فلما نسوا مركي كتاجين ما شيء أي كتاجين ذكروا به شيء الغواني أوضتك مؤمنين تهاي أهل صلاحها أها أي كوانيين وفعل كحما أي كريبين مرك أي كتغين أي ديدين يعني أي قاتان وين أنجينا وان بدبادني الذين ضدك ينهون الريبيين ضدك كريبيين عن السوء حميدة كريبي ضدك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يستاقي ضدك أسوان بدبادني ساسو ربي وعذاب كله مدري وأخذنا وان قبرني الذين كوي ظلموا الظلم جسمييو مالك سبتدا كحد قدبي او جلابتينا بعذاب عذابا كقبرنا عذابك او بئيس اي شديد من درنا من ادق او ادو ادق ايانا كقبرنا بما كانوا احان شهوغي يفسقون كو فاسقين ما سمي اي هاين سببتيد بانا كقبرنا ويا فسقي اي طاعة الهي اي كبحين سببتيد بان عذابك اس بئيسك او قبرنا عذاب كاس أبك أو ربكو قبتي وامدك قدالنا لكيوكين دونه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخي قالوا جيدا عذاب كاللو قبني وقال لما سخي عن والا بدلي إنسان مديا لقى بدلي لا يرى لقى بقيوية فلما عطوا مركي أي كبرين أي مدح أتكادين فلما عطوا مركي مدح أتكادين عما نهو عما شيء كما لحد كاذين عما شيء حق كما لحد كاذين نهو للريبي عنه حق سلق الريبي مركي أي كما لحد كاذين قلنا لهم وحانو كنري أي قولا قدريا وي وانو قدرني وانو كدق نيبا لو جيدا كونوا أهذا كوي نانجي اللابتي أو اعتداها اللي مدية ظلمي قاي وحاد نقوتان قردة دائرة النقضة دائرة هذا دائرة هذا خاسئين كوى دليلين دليسن خاسئين هو دليسن نقضة أيان كنري سلاس أي رب سبحانه وتعالى لي مركا عذاب كاس أذق أولو قبطي ومسخق يبدلد دائرة إلهي أكبر سبحانه وتعالى ويا مركا آيات دان وحاو مركي اي الله حنوش هيغي مركي واندي ديدين او وحي لغواني اي كتغين قولادان مؤمنين تا اهي امر كالريبتين سيدي سنة إلهي يقدر رسطي ولا بدباديي وإلهي هو بدباديي عذاب كيبا لقى بدباديي الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر قلبي كان عذاب كان شديد كأيال لقوق التيوية مركب بعذاب بئيس بئيس وبمعنى شديد وزنا ومعنى لا بضبه إسلا ذا شديد يمارك بئيس واسك وزني وانسك معنويا وبمعنى شديد بلوجي ذا عذاب أذقويا مرك عذاب كاس أي رب سبحانه وتعالى كقبتيوي ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو أيضا فسره وحوليه فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين الله عدي ذاتك منكر كريبي إنه بدبادية بدبادة ذو عدي ووحو يريك أنجينا الذين ينهون عن سوء عذاب كبك بدبادي النيوية وهلاك الظالميننا يعني ما رأيته وعدي كو ظالمين تهلاك قوذنا وعديه إله إلا هلاقيب وشيقيه وحوير وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون سدا سوير مكاس وحوير وسكت عن الساكتين كوي آمسينا الله كآمسي شبوكين محايالي لأن الجزاء من جنس العمل محايالي وي آمسين هنا يجينا لقى آمسون بلا شيقين جزوه ذو إلهي كدق سبحانه وتعالى ما دام حقي إني شيقانه منكر كإدادك كالريبان أي كآمسين أيضاً هو اللقاء آمسي ويا مركز وحولية فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحون ما أيساً متيساً إلا أمانه وصدا أمان ما أيناً متيساً وصدا مركز الله أمانه ولارتكبوا عظيماً فيذمون ذنب وين لما أيناً إيمانين أو مركز اللعايه مركز ما دام أي منكر كآمسين أيضاً إلهي سبحانه وتعالى شبه كيري ويا علماء مركو حيسكو خلافان اي كهضلان دات كان يعني قولو والا بدبادية والا قرتي قولانا والا حلاقي والا قرتي قولو دي ربي او كاموسي مال لحلاقي او كو اللي حلاقي ميه قلين نسا داتك لبدبادية قلين لبا قول بيليهين لبا قول بيليهين قولو حيلين والا حلاقي داتك اللي حلاقي اللي قدري لكن سنة الظاهر كا امو قطو الله اعلم وحاوية إني كمدهين ذاتك ناجين تهي بدباري ذاتك بدباري أي كمدهين لما حلاق محايالي يعني الله حلاق وحقوق السيسي ذاتك ظالمين تاعد أيجن الظلم اللي ما شيقين والظلم إني لي مادين لما شيقين مركا وحالي يريد يعني مارت وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ظلم ينكو كسمي وكو مالكس جلابتي ويا أيجو ما إينا جلابني مركا أرن كاس وحيتو سنيسا عقوبة إني خاص كتهي يعني مارت المعتدين في السبت مالك السبت دا كوي أغار صدي إني خاص كتهي محايا لوحي علماء ليه مركي ليه قلدان وظاهر صدا أوران يسئنان لحلاقين وددك بدبادئي قلان وحي لينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض كفاية أمر كوددك الخير كاللفرو شرطنا اللي قريبا وفرض كفاية حدي قالوا استفتى قالوا لك الدنيا جوي كذا عيسى مركا يعني ما رت إذا قام به البعض سقط عن الآخرين اسم قدم أنت كله كذا عيا الدنيا جوي مركا أيق وحقو كافتومين فاكتفوا بإنكار أولئك كوا اسم دام أي إنكرين أو قالوا استفتى منكر في أي سما يستي أي كربتي أيق كافتومين سلا درتي لما هلاجين أي أرانا يان ويا مركا سدا ساند مودين ظاهر تهي لكن إنيسن وحلو أمانة إيسن ماشي أولنا ويجرتا أو ما دام أي كآمسين أي يعني ما رتا أيقنا لقى آمسي مركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان صومرني إن بدنا كسو أرقني ريبني إسرائيل وحيالها اللي قل عنا ذي يعني ما رتا إني أهايين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اسكمر ريبي جير المنكر كا ومدنا حديث المنكر كيسكريبين معروف كأينا إسفرين لعنات باكسو دكتو ثم مركا كبعدين حلاك بي بسبب النقطين بابآن أي سبب النقطين نجات كان وحو كجراء إن دتك خيرك طائفة ويستاكتو خيرك ويستاكتو إن لهلو تاسا فإمارتي بدبادادو إي كجرتاوي فلما نسو مركي كتاقين أي حلمانين يعني نسي بمعنى تركي هاوي ما ذكروا به وحي اللغوانيي markii ay ka tageen oo ahaa kareebistii munkarka laga reebaa markay ka tageen يعني أنجينا الذين ما ذكروا به وحي لغواني أنجينا وان بدباذني الذين كوي ينهون الريبي أو ضدك كالريبي عن السوء حميدة كالريبي ما بدباذني وأخذنا وان قبني الذين ظلموا كوي ظالمين تأهانا بعذاب عذاب بانكو قبني عذابك أو بئيس من أرق أهبانكو قبنونا شديدة بما كانوا يفسقون فاسق نمذو لسببتي إذن أيانا أقو قبني ويا يعني وحال إلى هذا فعلك ومأخوذ من بأس الشيء يبأس بأسا إذا اشتد بالي إلى هذا يعني مركو شيء أتكاده يعني إذا بأس الشيء بالله أرنا إياه بعذاب بئيس ويا فلما عطوا مركي أي مدح أتكادين أو يعني لو جيدوا أي ديدين أي كبرين يعني إنا منكر كتغان مركي ديدين وي فلما عطوا مركي كمدح أتكادين عما نهو عنه وحي حقيس اللقر ريبي oo munkarka inay ka haaraan ay ka madax adkaadeen qulna lahu waxaanu ku niri yaani ilaahay oo u bedelay waa qowlki qadariga ahaa way waxaan u qadarnay oo ka yeelnay waxaanu ku niri kuunu ahada qiradatan daayero noqda daayerada oo khaasiina kuwa maaratay yaani daliiliin oo liita ah noqdo baan ku niri way kuunu qiradatan khaasiin marka al khaasi waxa la yiraahdaa الصاغر الذليل المبعد بالإرادة شيء اللي يتو أو مارتي يعني الدليسن أحد كالدليسن أو مارت اللي يتو أول فقيه أي الإرادة أو مثلا من قول المحيكة كان أنا إرادة خسأت الكلبة يعني أي جبان فقيه إذا باعته بعد أرن أي جبان فقيه واسك عيريه بعد أرن مركا فقيه تاسو كلاوية مركا علماء مركا مسخي عن دائرة اللي قد يجي يعني ما رأيت الله نوشيغي إن دائر اللي قدقى مسخي قاس مركب مركب كن دعي تدكى وي بابئين وحفرع أهو كهرين مجرو موجد وحفرع أهو كهرين لما أركو ما أهن دائر اللي حد الجوغاهي يعني نمان يهوده الله مسخيني كيما دين ما أهن ركاس دائر كون يسو جرين تان يهود مسخي وكن دعين أي جنس قاس ما اسمه إلهي هو أبو ري سبحانه وتعالى falsafada ninkan oo maartay yahuudka laga soo guuriyo darwin ee dhahan oo bani aadam ka inuu daayir ka yimid oo yiraahdo asalkiisa daayir oo ahana asaga kullay daayir ka yimid baan u maleeynaa anaga nabi aadam aan ka nimid xalay salaatu wasalaam marka yaacni maartay waa falsafad khaldan falsafa yahuudiyya waa daayir bani aadam ku kama iimaanin nabi aadam ba ilaahay dhoobada ka abuuray taasana rumaysanahay weeyeen وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب مرك أيضا الله سبحانه وتعالى وحنه وشيغي ريبني إسرائيل ما دام أي قوقين ما دام الرسوش إلهي أي كحد قدين ما دام حدود إلهي أي طلابين رسوش أي بينيين يعني مارت وحيد أنبياء أي دلين نبضا أي وحيد بينيان أي وحيد دلان أي كدقين إنه إلهي سبحانه وتعالى أدوم ذيسا خلق قادتك من إنه كسر لدونه لقدر دونه أو أي مركز مارتي لين دونان ودتك أي باب إن دونان أي رب إسرائيل دتك أي باب أصد باب إن دونان ورب إسرائيل باب إن أيه أي ربي سبحانه وتعالى نوشي وعدك إلهي سبحانه وتعالى ومد فوليه أصدويه أدعيه خرينه وأدعي وانا مارتي وانا دعي دونه إن شاء الله تعالى وإذ وقت كشيك النبي محمد تأذن ربك يعني تأذن وحال إلى هذا فعلك وتفعل وزنك إلى هذا ويان وزنك تفعل بال إلى هذا من الإيذان بالله كان الذي هو الإعلام وأغيسين إعلام من الإيذان أي الله كان الإذن بالله جيدا يعني وحو أغيسيي سلو مجاهد بوكوفة سري أي أعلم ربك بوكوفة سرع ربك أغيسيي ويان علماء قار مفسرين توحيليهن تأذن بمعنى أمر ذي كدقيا أمر ربك ربك أقوه أمري مرك هذا الكان ابن كثير وكلو إذ تأذن ربك ذا وحوليه كلام كاني وحوقبا معنى القسم وحفا إذين أيو قبا بار معنى هذو قبا ولذلك لا يبعثن الله امتاس للقليي أي فعل كذل الرعي بوليه وإذ تأذن ربك ربك أقوه أغيسيي ريبني إسرائيل ليبعثن أي ليسلطن ولا يرسلن إنه ديري أو كسلني عليهم دشودة إلى يوم القيامة وإلى يوم القيامة إلى قيام ساعة وكدعه بإله مارتي أو كدري ياوي من يسومهم dad man dad buu ku diraya yasumuhum dadansina yawi ay yudhiquhum way dadansina suu al adabi adabka kiisa xun dadansina oo adabka marka suu al adabiga waxay leeyihiin culimadu way aan suu al adabiga la dadansina wa dulayn la duleyo jizya oo maarka koodi laga qaado oo cashuur dushooda la saaro kharaj wax la yiraahdo oo la sameeyo waxay soo saartaan wax laga qaato yaani maarka qatli bil la dilo yaani ayrin la ayriyo qafaalasho ayaga iyo caruurtoodi inaagahoodi la qafaasho waxa soo dhanba loo jeeda yaani maarka su'al cadaabka cadaabka kiisa xuntaasa loo jeeda weeyo marka man yasumuhum su'al cadaab ولذلك من علماء وحيليهين سيد ابن كثير وكلا رحمه الله وحوليه يعني وقد بعث الله تعالى بعد سليمان عليه السلام باختنصر ملك بابل يعني مارك الله وحوصه ساري من كل نبي الله سليمان مملكه هيستر ابن إسرائيل بون كمدا بقرتويه هيستين قداشه وحوصه نبي سليمان كذب ابن إسرائيل وحوصه ساري من كابقت نصر ليرهذو وملك بابل أهباب الماشي ليرهذو عراق يقول كاس مضح ذكاها مركز أولية فخرب دياره قريه ذبو باب أشي بغر كاس أسوى بحي قريه ذبو باب أشي يعني ما رأيتي وحو دلقوه ذي مقاتلين تأهاية دقال لما يبولاي وصبى نساءهم وذراريهم ناقوه ذي يعررتو ذي لو قفاشي وضرب الجزية على من بقي منهم ذاتك كهرينة inta soo hartana jizyo iyo koodi buu dusha ka saaray iyo cashuur laga qaadabo dusha ka saaray weeyo soo u soo wada wuxuu leeyahay thumma saaru ila qahr nasara ka badina nasaradii ba ka adkaatay qolada nasarada ahay ba yahuudi ka adkaatay markaas ay qahr galiyeen way dulaysteen jizye ka qaadeen kharaaj waxay saareen maarta xoolahooda inay ka qaataan sidaysa ugu jireen oo nasaarada uga adkayd ayaa haddana thumma jaa al-islam wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabii ilahi muhammad iyo maaragtay yaani waxay islaamkii boo ilahi keenay oo nabii ilahi muhammad keenay markaas ay waxay galeen fakaanu tahta qahrihi wa dhimmati yaani yu'aduna al-kharaj wal jizya waxay ahaayeen marka kuwa jizyada iyo kharaajka kuwa bixiyo ay ahaayeen weeyaan sidaas boo nabii ilahi muhammad uga raray jazirata al-arab ayuu yahuuddu uga raray oo ka fogeeyay marka yaani dibkaas waxaasay maarta la soo kulmeen maarta qolow maalin waqti kasta zaman kasta dadkaas oo dadbu ilaahay ku saleeyay waa dadkii qarniga hadda dhamaaday yaani maarta bilowgiisi Hitler buu ilaahay ku saleeyay maarta ninkii dictatorka ahaa oo almaniga ahaa ama maxaa la yiraahdaa jarmalka ahaa yahuuddu ebaru ka dhigay waa baabashay waa dadkii ebaru ka dhigay waa dulaystay meesha meel walba ka toor waa baabiyay yaani hatta waxa la yiraahdaa markii taariikhdu qoriyaan hatta waxay yiraahdaan foorno ku guray dhaan dab ku guray foorno intuu sameeyay ayuu ku gubay oo saa uu u galay weeyaan marka yaani sanad walbaba markii muddo la joogo ay soo kacaanba ilaahay dadbu ku salliidaya subxaanahu wa ta'aala ila qiyaamaha laga gaaro ila ay maaratay al-ma'raka al-faasila ay ka timaado sida nabiyullaahi maxamed ba fi sahih muslim oo noogu sheegay la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna اليهود الى قيامهم الدعي الى مسلمين تو اي يهود انت لا دغالمان اي بابيان اي كادكادان او مركا يهود كا دغخ غداشي مركو كو دونتو اخر زمان كو او يراهد دغخي او يرادو يا مسلم تعالى وراي يعني يهوديا يعني اساسه كلوليه غداشي قال مسلم كيو غداشي اذا waxay ugu dhumana yahooda kale oo yiraado halkaas ayay gaari doonta marka ilaahay subhanahu wa ta'ala taas macarakadaas faasilka ilaa laga gaaro ayuu ayadana sidaas unbay ilaahay dad u soo saaraya weeyaan zaman kasta way soo kacaan markay soo kacaan ay yaani maaratay ay xoog yeeshaanba ilaahay dadkaas uu ku salliida quraankan waa ogtii fi suuratul isra awalkeeda ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala uga warama wa qadayna ila bani israaila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabeera fa idha jaa wa'du ulaahuma بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها حداد وناك سناتان نفتي نولك سناتي هذيك لنا ما يئذك إذن كسور نقل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. مركزوا ربي يري عسى ربكم أن يرحمكم الله حقيقكم إنه إذن حريستو وإن عدتم عدنا حتى إذن كان فسادك كل أبتان أما ينا وكل نقول إن ذاتك إذن بباء ومارت إذن قيستو مركا إن شاء الله سورة سأكو أرك الدونا ويا مركا أرن كان وحوية من يصومهم سوء العذاب أي مر والبب إلهي كسر لذا حتى وائس أرسدين بل بيقف سدين بيت المقدس يدو كاسو دم بي لوريجين مسلمين تيبي إدلاليين ضد بضم بي مارت التشريف كسر لوكو ذيك لوريجين وحوي وماشي كحل أكسام إلهيين إن شاء الله تعالى واسكو أرسدين بإذن الله النبي محمد وعدي سنة وحقيقوا بدونا بإذن الله تعالى. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك ربك النبي محمد لسريع العقاب عقاب كيس عذاب كيس مذو دقدق بذية هيوي قفك كعاصيه شرعي سخلافه قال لماذا يكفر اللازمة يعني مارة عقوبة أي رب سبحانه وتعالى أدونك كسود الدجياوية. وإنه الله سبحانه وتعالى لغفور الله الدمداف بذنوي وكثير المغفرة الدمداف كيس مذو بذية هيوي رحيم هذلنا حريستو كثير الرحمة الرحمة يسعي بذنته وسلاس درتي بومارتي يعني قفك أسر نقضو إلهي أتوبة كانوا ذنوب تيسي أقول دافاء أقول نحريس تاوية. ابن كثير رحمه الله وحوليه وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة وحوليه عقوبة ذي نحريس تي أي الحريريي بوليه محايا لسوت لولي هنا لا لا يحصل اليأس إنه سقفك يعني قوسة شأيا كدعين إنه سقفك قوسانين درتيد أي سيدا لو يليهوي مركا إن بذن الله قرآن كحول الحريرية بين الترغيب والترهيب أولو عبسي قلين حديئات كفرية مع سيدا الدائم تي حميدة الله سريع العقاب أغو حديئات وناق التي ما دنا وغفور الرحيم ويان ساسا لو جيدو صلى الله بتوي نبض عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أيضا سوكلا أي لم يتاين وقطعناهم وان كالجيني أي فرقناهم وشتتناهم وان كالجيني خيبني إسرائيل في الأرض دول كده حديثا كالجيني ملك استا إلهي كتور أماما حال كونهم أماما أيغو أوكو حكو حق طوائف إي فرق أيانو كالقيبني مركي أي ودجرين ودجركو ذي كبعد بانو كالقيبني ومدب ميلان كتورنا أرضني أنو قيبني ويا مرك كلمة أكل ما يسبع مجر تبو ربي سبحانه وتعالى سلاسة أكل قيمي وقطعناهم في الأرض أمما أيها أمضاء أيان أرضني كوكل قيب النوي أنساء أكل قيب النوي قطر كستكله وأمارة أرضه كمدا يهود أمبا جوكته لكن أشوكي أود منا لحين أود إليه أينين جرين يو الله لي مرك فيري يعني رنتي مارك أنا أنت سوء قارني فانو غفلان هذا كوان اسقو الرساني هل كان اسقو الرساني حقيا بيك كلمة دي قار بريكن كسو نغذين قار يوربي كسو اللابتين قار وحي كسو نغذين عربي كيما دين قار راشي كيما دين قار حتى اتوبية كتغين فلاشاها كوى اللي رادو اتوبية كتغين هل كان سيئادين وهكذا وادت كاس ويان قلبا ميل بيكون ولي مركا وحاوية سلاسو ربي اوكل الجيي ويان وقطعناهم في الارض امما ايقو امضي كوحا كوحا وجماعة جماعية طوائف أيان أرضك كل قيب النوي مركا أود أي لحيان يشوق أي لحيان مجرمين منهم يهود وحاكم دا الصالحون ضدوا ونسبا كم دا ضد أهل الصلاح ومارتي القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ضد ونسبا ربنا إسرائيل كم دا هويا ومنهم وحاكم دا ربنا إسرائيل دون ذلك صلاحا وحقه سيئ كو كهوسيو ايا كميدا او انان مار ضد اهل صلاح و اهل خير انان اهي او اما او يحي ظالم انه يحي اما كسيخن يحي ايا كميدا هويا وبلوناهم وان امتحاني ربني اسرائيل بالحسنات حالتي وناكسني حالته وناكسنا ايانو كو امتحاني او خيركي يا برواقدي يا مارك عافيماتكي يا امنيي iyo yusrigi wax xasoodan maartay ku imtixaanay baa leeyahay wasayiati xaaladii xumaabaan ku imtixaanay oo midalan maartay oo ay kamid tahay faqrigi abaarti ay kamid tahay colaadii cabsidii ay kamid tahay balaayadii cudurka oo kamid yahay culayska iyo shidada ay kamid tahay waxaas oo dhan baan ku imtixaanay buu Rabbi leeyahay marka labadaba waa la soo marsiyay yaani ma aragtay khayrna waa lagu imtixaanay sharna waa lagu imtixaanay laana shartu inuu imtixaanta dadku waa ogeeyeen laakiin khayrku inuu imtixaan yahay dadku badankii ma gartaan khayrku waa imtixaan wey ma ka shukrinayo qofkan oo ilaahay ge khayrkan siiyay ma aragtay ma uu ma aragtay shukrigiisa ma uu la iimaanaya mise uu ku kufrinaya arintaas waxa weeyaan waa ikhtibaar weeyaan wax yaani ma aragtay hadii amni lagu siiyo waxay u baahan tahay inuu qofku ka shukriyo amnigaas qiimihiisa oo garto nicmatul amni inuu garto weeyaan nicmatul amni waa wax weyn oo yaani ma aragtay quraanka in badan ilaahay ku tilmaama waad ogtiin amaanka reer maka markay magaalada ka baxaan maka dadku ay maartay ama xajka ama umrada ama safarka tijaarada u yimaadaan dadku markay ka baxaan magaalada maka gaariyalkeed waa lagu dhici jiray barba laga diisay ayagana dadkooda ayagu aaminay deganaayeen marka amnigu waa shay aad u weyn wey waa allahna ugu galadaystay in badan weeyaan marka wa balawnaahum waan imtixaana reer bani israayil bil xasanaati xaaladihii wanaagsanayd xasanaadkii ayaanu ku imtixaanay wanaagyaal baan aan ku imtixaanay iyo wasayaati xaaladii xunxumaaba labadaba oo shidadii faqrigii ah maxaa sidaa ugu yeelnay lacallahum yarjicuun likay yarjicuun inay soo noqdaan laabasho ay macaasidii ka soo noqdaan yacni maaragtay yacni lacallahum yarjicuuna inay soo noqdaan camaa hum fiihi min alkufri waalmacaasi ilaa taacati rabbihim wa tawbati allah yacni rabbigooda taacadiisa iyo tawbadiisa inay usoo noqdaan kufrigii macaasidan ay ka soo noqdaan darteed baa sidaa u yeelnay buu rabbi leeyahay marka reer bani israa'iil haddana waa loo qiray sidii xalayba darsigeenna ku soo marnay minhum asaalixuun wa minhum duuna dalik dad wanaagsanna way leeyihiin dad xunna way leeyihiin marka walidaalika ayaad nabiyullaahi maxamed markii lasoo diray qayb ka mida ay nabiyullaahi maxamed rumeeyeen qaybna ay la dagaalantay oo la dirirtay weeyaan فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه فخلف وحا خليف نقضي أو حري بدلي وحا بدلي من بعدهم أي من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح ضد كاس ضد وناكسن ضد حلها قداشود وحا بدلي خلف يعني كوحن حن أيا بدلي خلف كوحن حن أيا بدلي ويا كواسو ورثوا الكتابة كتاب كدحلي كتاب كتورادها دتكو دي خورة كدحلي أبياش وتكدحلي كواسو يأخذون قادنا يو عرض هذا الأدنى مت كان لو أدون كإيه بربر كيس قادنا يو yacni maarta dalbalaalkiisa uu qaadanayo adduunyo kaliya qaadanayo aakhara aan hamigiisa ku darsanayn markay xalaal iyo xaraam inaan u fiirina xaraamtooda iska daldashaana way quluuna oranayo markay xaraamta cunaan sayuqfaru lana waana loo dhaafi doonaa ilaahay baa noo dayn doono saasoo kale bay leeyihiin waska cunayna xaraamteena allah baa noo dayn doono wa in yaatihim hadow u yimaado caradun birbir oo mislu ka oo kaleeta ah kay qaateen oo kaleeto wax lamid ah adduunye oo xoolo ah hadday u yimaadaana yaquduuhu way qaadanayaan oo maar dad toobadii sayuqfaru lanaadii run ka sheegaya ma ay aha weeyaan yacni yaquduuhu way qaadanayaan markaasuu rabbi yiri alam yu'khad calayhim miyaanan dushooda la qaadin oo laga qaadin miithaaqul kitaab kitaabka ballankiisii adkaa miyaanan dushooda laga qaadin muxuu ahaa ballankaasi allah yaquulu inaynan oranin cala allaahi allad korkii inaysan ku oranin ila alxaqa allah waxaan xaq ahayn inaysan ku oranin ballanka miyaanu rabbi ka qaadin subxaanahu wa tacaala wa darasuu way darseen oo way barteen cilmi bay u yeesheen maa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku sugan tawraad waxa ku dhex sugan cilmi bay u yeesheen oo waa ogyihiin waxa ay samaynayaan jahli kuma samaynayaane عن علم بي كسمينيه على علم كسمينيه اوغاشا درشيس اي كسمينيه مركاسو ربي يرو ولا الدار الاخره دار تدمبه او اخره يوم الاخره قيامه اي خيرك اي نعمه الهي اكيس اهادي ايا خير بدن للذين تتقوا خير بدن يعني يتقون الهي كعبسني محرمات اسك الىالينيو يعني مارتي معاصي كفر اسك الىاليو وخير بذيحي عرض هذا الأدنى يعني مارتي وحن لي تؤ أدون كان بالدلال كيسيه قاد شذي سيؤ مارت أجوناك بدن تايوية وخير بدن تاي أفلا تعقلون ورميادنا عقل لهين عقل إذا كفل رميادنا لهينه وحل الدورتي وحل كلا الدورتي إذن أتكو كلا جرتان ميادنا لهين ويان أدون كان زول يدمانيو ميا دوران إنسان شيء باقي جاهان وقت جيسان وايد سدوا وياه. مرك فخلف من بعدهم خلف يعني وحويان خلف المرك اللي يراهذه وحلوج إذا سدوا ابن كثير أوليه خلف آخر لا خير فيه. وأذت كلا أن أيجي بدلي وأوح خير إليهن أنجرين. ولذلك ابن العربي يعني إن كان لغوي ذا معروف كأوح على جسوا جوريا وحوي راذا. الخلف هذه الإيران واللام كالفتحي والقرد قاهي وحلوجه ذا الصالح فلان وخلف فلان هذا ترام هذا البو بدلي وإلمه سي ذري بيسي خير بو كذا خليف نقضي وقف صالح حوي لام كذي القرد قاهي لكن هذه الإيران هذا بو يري خلف هذه الإيران لام كالريبه وحلوجه ذا الطالح لام كل الريبة كان حنبا لوجهذا مرك إلهي خلف بويري وادات حنوي مركاسو بيتك اللبيد بن الربيعة أو يو مارك أو كوكا بيويري ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي بويري كجلد الأجربي يعني إنك أسبح وحو أما وحو ضدبو عيني ضدنو أماني ضدك لحظو ذئي أستر كود اللغن ولا أول وناك سناي عيوب تاذي أستر جروح كسين جري وهذا ما ذين بويري حضنا وحنا الله رأي أول جوجا بروا بقيتهم يعني ضد خلف اللي رادا حن حنا أي أول جوجا أول مدة كجلد الأجرم مد مارك عبك أبو جركي سو أكلة أول مدة مد عبك أبو جركي سو كلا دبل مدة أي مارك أول جوجا بو أرمي مارك خلف هذه اللي رادا وضد حن بالوجه ده ولام كمارك اللي رأبو خلف مارك اللي رادنا والله فتحيا إنك العلماء ذلين وربما جاء عكسه إلا عكسيان والله أركاب إليه عكس اللي قد بيقو وحكم الى الكلام الرديء هذا الكحنكا وكان خلف بقى الارمي ويا سيدا سوكالا بالي مركا الله حويري دادكاس او اسكو قجري دادوان وناسني داد حنحن كوا حنحن او كوا سؤمن كسي ليتا بدلي كتاب كيبي كدح لين تورادها مركا سي كتاب كتحريف انتي سلت حريفه جور اي ظلم لغو سمايو رشوة اي لالوش لقاتو ايي ماركتين أي سمعين أيام محرمات كذي كتابك كوك هذا الوحي عليه حرامته أي كوك هذا نيا عرض هذا الأدنى بقاعدة نيا مركي حرام تعنانا وحي أرنيا سيغفر لنا وأنا لا أدم بذات الدونا بأرنيا مركا أرنكاس وحط سنيا إنه سن يعني استغفارك أو سن لله كأهين حي له دي دم بقفك أو كدعه ندامة إنه لي ما دار إنه كش الله يوي إنه كقوم موذوي وإنه قوان كار إنه سندم بقى مرضى ما كنا قرين لكن سيغفر لنا بأرنية مركن نوع عصو ربك ورمي تدكي حد لها حد كتب كينا إلهي نو ديني حد أنا مرة بتدين لألوشك هلال يعني مارت أي وحي حرامتي حولي حرامت يعني مارت أي هلال حد أنا واسكعوني مركن دأب قوذب وحوايا إنسا حلالي حرام شيء إسابوك الأبديين ووحول بإسكعونان ويا نوع عصو مركن كور رمي دينك كقعة كتابك إلهي حرام تقول عنويا مركا مسلمين تو حسوق لي قضاة بارك ذلك قاضياش أوه الدين انت الله قلت لي ذلك كل عقوبان لا لوش كذلك كقاضني وسوق لي نوعان وكلام يسوق لي إدك استوى مارت جور كقعة يظلمي وحرام حول كل انتهى وسوق لي ويا فخلف وحى بدلي من بعدهم ذلك ونوانا سنة اسكو جري وراء ذلك خراء اسكو جري ذلك ونوانا سنة يضبحن وحا بدلي قداش هذا خلف كوحن حنبا بدلي ذلك حنبا قداش هذا بدلي كوا صورت الكتابة كتاب كيد حلي هذا كتابك وكتابك التوراة هاوي أبياش هذا بيكد حلين وين كوا صو يأخذون قادنا يوم عرض هذا الأدنى يعني ما ركتي يعني ما ركتي متكن الأدنى مركز اللي هذا يعني وحى الوجه هذا هرت العرض وحى اللي هذا مركز عينك اللي قرده والرأض اللي قرده قاهي وحى اللي هذا ما لا ثبات له ويزول صريعا وحى أن سجنانين ونقصوا ضماني بعرض اللي هذا شيء أن دائم كنقون إنه كوجرين بعرض اللي هذا مركز وحى زول يويا وطقي يويا الأدنى مرك اللي يراه ذو لبا معنى العلماء ذو يكشيغا إما من الدنو إن لقا كانوا الذي هو القرب نواشو أو كلا نبنو الدون كان دو تغي مرك آخر الله إيغو بل دلال كيسة يبربر كيسة بيقاذنا معنى سوء إيمانا يوي أما إن اللي يراه ذو يعني الأدنى ذا من الدناءة إن لقا كانوا ويجي تابي يراه ذا الذي هو سقوط يعني ما أرت الشيء اللي تقو آت وحن أه مركو يأخذون كواسو يأخذون قادني عرض هذا الأدنى الدون كان لو دلال كيس قادني وحن أنا المعركتي دائمين قادني أما عرض هذا الأدنى نت كان لي ليتو أو مارتي حن أه شيء حنك ساقط كهول ليتا بربر كيس دلال كيس قادني وقوة وشيء حقير اللي توي أي قادنايا مرك قاتهنا ويقولون وحي أرنايا سيغفر لنا وأنا لا ضافيا مرك واختيار كودي بكم تعيو هذا الذي يدي جرين يعني مارتي لم تمسنا النار إلا أيام معدودة دي وكلتي لم يكن نار نتابا ما يسيو لأن الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أما قد جنة إسكالي لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنات عدك لقلي ميس يهودي النصارى مويه تيو كرأي لم يتاهوه مركوا هذا الكودي غرور كتسيناي ويان أمنية باطل كأهوه ويقولون وحي أرانيا سيغفر لنا وأنا لا دافي دونا وأنا قدن بغينا نلو قبل ماي وإن يأتيهم هدو أيمادو عرض يعني دلدلال حولك لو حرام ومثل كيو كرأت لم يدهنا مير أهدام كان شيء عن شرط كتوبك ينتاني يأخذوه ويقاذنا ينهدنا مرك ماشي ودي كوا ذيان ويان يأخذوه ويقاذن ايان او كمجوك سنيان وصدا مثلا سعيد بن جبير وكالوحو ليه يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه فإن عرض ذلك الذنب أخذوه ذنب بي لا إيمان ايان استغفار بي هدنا لا إيمان ايان ذنب ليو كالهدو إيمادنا ولا إيمان ايان ويسمين ايان ويان مجاهد وكالوحو ليجري لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه wax maarta umu qodo ama u dhawaada ma jiro dunida kamida ilaa haduu jiro way qaataan buu oranayo way la tagayaan way halaalan kaana aw harama markaas way tamannawna magfira way quluna sayughfar lana ama halaal hanu qodo ama harama hanu qodo waxayna leeyaan loo dambi dhaafaya taasi tamanninayaan way alam yu'khad alayhim miyan la qaadin miithaqul kitabi كتاب كبلن كيسي ميان لقد الميثاق قران ان بدن سومرني وحال هذا العهد المؤكد باليمين بلنت او دارت لو خوجيا ليرا كتاب في توراتها بلن كيسي ميان لو قادين او لو قبانين او لا قادين محو اها بلن كاس الله او كقادي الله يقول انيسن اورنين على الله الله انيسن كو اورنين الا الحق حق وي وحك انيسن كو اورنين يعني إنسان باطل إلهي كشيغين وحوصاً ربه أرانين إنسان شيغين أيو ربي سبحانه وتعالى دوشي وذكا قاضي محايالي إلا يدن بدافة يتمني قاسي الله ما أرانين وي وحوص ربي يري مجلت ما أحويا مركا عهدي قاضي وحلق قاضي وحوها إنا يددك حق أشيغان أو يدينك وعديان سيدا في سورة آل عمران بأنك سومرني وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون قاسوا كلاويا مركب الله ويكبحين ويا ودرسوا ويدرسين ويبرتين ما فيه كتاب التوراة نحن يسوع قصوا أي درسين يبرتين ويا أما الجملة ذو جملة حالية والحال درسوا ما فيه أي يقول درسي ما فيه كتاب نحن يسوع قصوا أي أرماها زي سمين أيام ويا سلاسي سمين مركا وحي كتابك التوراة ذا ويقيمين كما أين جاهل أحين مركا سلا درتي قفك أسوى الشيء أقمرك وسمائيه وكدن ببنية قفك كجاهل كأوح وسمائيوي أيهو علم أوله أي وحاس السمين أيام ويا والدار الآخرة دار تدمدع يوم القيامة اللي يرى هذا أي واحد إحنا إذا هذا ما عند الله من جزيل الثواب وحي إلهي أكتي سأحاضي وطوابطئه بخير الخير بذن وحي كخير بذن تهي يعني من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليه عرض كاس في مارة الدنيا ذاس للدلال كذا أي دورتين كان كخير بذن لكن يأو خير بذن تهي من الذين الضدك يتقون إلهي كبقيه ضدك متقين تأه معاصد إسك إلاليه ما رتي وحو رب فري لي ماذا دتكاس اي اخير بدن تاوي افلا تعقلون ورميادنا العقل لهينو اتكمي زنتان ما ينبغي ايثاره وما ينبغي الايثار عليه وحا ان لا دورتو او كان كلا لا دورتاي اد كو كلا قياستان العقل كو كلا اوغاتان ميادنا لحين ويا marka waa idin sideew adduunyadii baad xoolahan kali xaraamta daldasha aakhiradii baaqiga ahayd waad ka tageysaan waa idin sideew miyadna aqli lahayn macnaa qofkaas oo kala qof aqligiisa uu liito umba arintaas oo kala ka dhacdaa baa loo jeedaa weeye afala taaqiloon miyadna aqli lahayn ibn waxba garanayni weeye hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad